بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. بدأنا في الدرس الماضي في بعض المفسدات للصلاة. اليوم نتابع ذلك، وعندنا مسألة المحاذاة للمرأة المشتهى. المحاذاة إخواننا، لو أن امرأة حاذت رجلا فإنها تفسد صلاته لا صلاتها. لذلك الآن سنتكلم عن شروط هذه المحاذاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومحاذاة المشتهى بساقها وكعبها في الأصح. إذا المحاذاة تكون بإيش؟ بساقها وكعبها، بمعنى أن هذه المرأة يعني لو أنها كانت محاذية لك بساقها وبكعبها، بحيث لو كانت فوق الإنسان على يمين على دكان مرتفع وساقها وكعبها عند رأسه، فهذا إيش يعني؟ تكون محاذية هي. أما كان أعلى من ذلك لا تكون محاذاة. نعم. ولو محرما له. يعني ولو كانت إخواننا أمه أو أخته، طالما أنها امرأة مشتهاة فإن محاذاتها تفسد صلاة الرجل. الدليل إخواننا على ذلك الحديث: أخرهن من حيث أخرهن الله، ولم يفرق بين محرم وغير محرم أو زوجة. إن حتى لو كانت زوجة إخوانا، حتى لو كانت زوجة فإن ذلك أيضا يفسد. إن عم صلي أنا وزوجتي أيضا، يجب أن تكون متأخرة عني من جهة، أو لو كانت محاذية ينبغي أن يكون بيني وبينها فرجة تسعه رجلا. نعم. ولو ماضي أو زوجة اشتهيت ولو ماضيا حتى عجوز. إيه بقى هنا إخواننا بدنا نقول إيش؟ ومحاذات ما هيك المشتهات. نعم، هذه المشتهات واشتهيت ولو في الماضي. أنا قد عمرها لم يسميك سنة هلا، شو إلا هاي غير مشتهى الآن بهالوضع هذا، لكنها في الماضي كانت مشتهى. فشو قال هنا؟ ولو ماضيا كعجوز شوهاء. هي في الحال غير مشتهى، لكن في الماضي كانت مشتهاة، فمحاذاتها تفسد الصلاة. في أداء ركن عند محمد أو قدره عند أبي يوسف. إذا معنى ذلك إخواننا عند محمد شو قال؟ لابد أن يؤدي هو وهي في هذه المحاذاة ركنا. أبي يوسف أنا مشرط، لو وقفت محاذية مقدار ركن إخواننا، هذا قدر كافي لإفساد الصلاة. في صلاة، أما لو حاذتهم بشكل طبيعي لا ما في إشكال. نعم. ولو بالإيماء، ولو كان الصلاة أيضا بالإيماء. في صلاة مطلقة ذات ركوع وسجود، أما لو حاذته في صلاة الجنازة هذا لا يضر. نعم. فلا تبطل صلاة الجنازة إذ لا سجود لها. يعني هي صلاة إيش؟ غير مطلقة. لما أنا صليت صلاة ما أنا فيها ركوع وسجود، صلاة الجنازة تسمى صلاة إيش؟ مقيدة، صلاة جنازة. نعم. مشتركة تحريمة. في صلاة مشتركة تحريمة، يعني بحيث إيش؟ أن يكون هو وهو وهي، إما أن تكون هي مقتضية به أو هما مقتضيان بإمامين واحد، باقتدائهما. نعم، بإمام أو باقتدائها به. نعم. في مكان متحد. نعم. ولو حكما بقيامها على ما دون قامة. على ما دون قامة معنى إيش؟ أن على يمينه أو على يساره إلى الأعلى بلا حائل. هذا الحائل إخوان الأكارم، هذا الحائل إما أن يكون شيء يعني مادي أو فراغ. فإذا كان فراغ ينبغي أن يكون بمقدار إخوان إيش ذراع أو فرجة تسع رجلا. أما لو كان شيء مادي لوح مثلا أو جدار أو كذا بده يكون أقل ما يكون بغلاف الإصبع. نعم. كذلك ولم يشر إليها لتتأخر، أما لو أشار إليها لتتأخر وما تأخرت عنه نعم فإنها تبطل صلاتها لا صلاته. نعم. فإن لم تتأخر بإشارته فسدت صلاتها لا صلاته. طيب. ولا يكلف بالتقدم عنها. ولا يكلف هو بالتقدم عنها إيش؟ لكراهته التقدم. يعني هو الآن أشار لها، هي الآن ما سمعت، تصلي جنبه، ما الحكم هنا؟ قال هي الآن تبطل صلاتها ولا يكلف الرجل بالتقدم عنها لكراهة هذا التقدم. نعم. وتاسع شروط المحاذاة. وتاسع شروط المحاذاة المفسدة أن يكون الإمام. شلون؟ تقدمه أو بعد عنه. لماذا يتقدم؟ هلا هو الآن لا يكلف بذلك. ليه؟ لأن حركة مكروهة. وبكل أحوال هي الأم بالصلاة، هي اتفقنا أن إيش صلاتها فسدت، ما هيك صلاتها فسدت الآن بالمحاذاة. نعم. أن يكون الإمام قد نوى إمامتها فإن لم ينويها لا تكون في الصلاة. تمام. يعني لو هذا الإمام أخواننا عم صلي أنا وياها وراء إمام أو أنا هي وخذية فيه، أنا لم أنوي إمامتها، شو الحكم؟ لا تدخل هنا في صلاة الإمام، فبالتالي هي الأم معنا بالصلاة، فهذه المحاذاة لا تضر، إن هي أصلاً بالصلاة. نعم. فإن لم ينويها لا تكون في الصلاة، فانتفت المحاذاة. نعم. ويفسدها ظهور. خلصنا. الآن انتهينا أخوان من موضوع المحاذاة، وإخواننا الآن المحاذاة أن يكون اثنين عم صلوا صلاة واحدة مشتركة ما قلنا، أما لو هو عم صلي لحال وهي لحال. صلاتين مفصلتين فلا فساد، لكن تكره هذه أيضا المحاذاة. طيب والله موضوع السد الآن يعني فيها مشكلة عند الأحناف، والله إيه نعم فيها مشكلة سبحان الله، وهذه من القضايا الآن التي يعني تحرجنا جميعا في موضوع الصلاة تحت السد. إيه نعم عند الأحناف في أشكال صلاة الرجال تحت السد، في نساء فوق الأعلى هي مشكلة هي. نعم. ويفسدها ظهور عورة. عورة من سبقه الحدث. الآن إخواننا هذا الإنسان سبقه الحدث، فأراد الذهاب ليتوضأ. طيب ماذا فعل؟ أراد أن يتوضأ فاضطر إلى كشف عورته. نقول له سبق الحدث ما بيبطل الصلاة. مشيك إلى الموضأ للوضوء لا يبطل الصلاة، لكن ظهور العورة هنا يبطل الصلاة. فشو قال هنا؟ نعم ويفسدها ظهور عورة من سبقه الحدث. نعم في ظاهر الرواية. ولو اضطر إليه، ولو كان مضطر مثل إيش المرأة مثلا إذا توضأ بترفع عن ذراعها، إذا لابد لها من كشف الذراع للطهارة. نعم ككشف المرأة ذراعها للوضوء، هذا مضطر إليه، مع ذلك لو فعلته يبطل الصلاة. نعم. أو عورته بعد سبق الحدث على الصحيح. نعم. وقراءته لا. خلصنا. مسألة جديدة الآن غير موضوع العورة. وقراءته قراءة مين؟ من سبقه الحدث. هذا الإنسان سبقه الحدث، رايح الموضأ فقرأ القرآن، نقول له سبق الحدث لا يبطل الصلاة، لكن قراءتك أنت أثناء الذهاب والإياب هذا يبطل الصلاة. شو قال؟ قراءته لا تسبيحه، أما لو سبح ما في إشكال. نعم. أي قراءة من سبقه الحدث حالة كونه ذاهبا إلى الموضأ للوضوء أو عائدا للصلاة. ذاهبا للوضوء أو عائدا للصلاة. هون شو قال إخواننا؟ ذاهبا أو عائدا. لوين؟ للوضوء وإتمام الصلاة. للوضوء متعلقة بذاهبا، وإتمام الصلاة متعلقة بعائدا. لاحظين إخوانا شلون؟ فشلون نقرأ الآن حالة كونه ذاهبا للوضوء وعائدا لإتمام الصلاة. نعم. هذا إخوان الفعل هذا بالعبارة هي ذكر أمرين ذاهبا وعائدا، ثم ذكر أيضا غايتين للوضوء وإتمام الصلاة. فبنرجع للوضوء لوين؟ للعند الأول ذاهبا، وبنرجع إتمام الصلاة لمن رجعها للثاني. أرجعنا الغاية الأولى إلى الفعل الأول والغاية الثانية الفعل الثاني. هل فعل هذا بالعبارة شو بنسمي إخواننا بالبلاغة؟ بنسمي لف ونشر. لف ونشر يعني إيش؟ هذا الآن أرجعنا الأول للأول والثاني للثاني. فإن كان الترتيب هكذا يسمى مرتبا، وإن أرجعنا الأول للثاني والثاني للأول يسمى مشوشا. نعم. لإتيانه بركن مع الحدث. نعم. أو المشي ذاهبا وعائدا ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا. لا مو هسني. لإتيانه بركن مع الحدث أو مع المشي. أو مع المشي ذاهبا وعائدا. أتى بركن هو القراءة مع إيش؟ مع الحدث. أو أتى بالركن نفسه إمتى؟ مع المشي ذاهبا وعائدا. خلاص. مسألة جديدة الآن. ويفسده أيضا في الصلاة ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا. هذا الإنسان إذا سبقه الحدث فبقي الآن في مكانه، روح ما روح نعم، بقول له إذا مضى عليه ثلاث تسبيحات بطلت صلاته. يعني سبق الحدث ما أبطل الصلاة، لكن بقاؤك هكذا هذا يبطل الصلاة. نعم. بلا عذر. فلو مكث لزحام أو لينقطع رعافه أو نوم أو لقضاء رعافه. نعم. أو نوم رعف فيه متمكنا. ليش أبو متمكنا؟ لو كان غير متمكن ما صحت الصلاة نهائيا، صار نوم غير متمكن، إذا بطلت طهارته صلاته، فإنه يبني ويرفع رأسه من ركوع أو سجود سبقه فيه الحدث. نعم. فإنه يبني. خلصنا. الآن مسألة جديدة إخواننا. الآن من سبقه الحدث ماذا يفعل؟ لو سبقه الحدث وهو في الركوع هل يرفع رأسه؟ قال نعم. ليه؟ لأنه هذا يوهم إخواننا أنه أتم الركن بلا طهارة. الآن راكع بطلت سبق الحدث، إذا أنا ما لي متوضئ، لو رفعت رأسي شو بيكون؟ أتممت الركن وأنا بلا طهارة، فهذا في إشكال. قال لك لا ما في إشكال، ويرفع رأسه من ركوعه. نعم. من ركوع أو سجود سبقه فيه الحدث. نعم. بنية التطهير. تمام. لا يرفع بنية إتمام الركن بل بنية التطهير. نعم. لا بنية إتمام الركن حذرا عن الإفساد به، لأنه لو نوى إتمام الركن شو بيكون؟ أدى جزء من الصلاة وهو بلا طهارة فتبطل صلاته. ويضع يده على أنفه تسترا، لأنه سبقه الحدث، عشان ما يقولوا والله أنه أخرج ريح أو ما شابه ذلك، حط يده على أنفه يوهم الناس أنه نزل دم. نعم. ومجاوزته ماء قريبا. مسألة جديدة الآن. لو هذا إنسان سبقه الحدث ذهب إلى الوضوء وفي ماء قريب راح ماء إلى ماء أبعد، وشو قال؟ ومجاوزته نعم ماء قريبا. لو راح إلى ماء أبعد تمام إخواننا شو الحكم؟ بطلت صلاته. طيب ما هو المقدار الزائد؟ قال بأكثر من صفين. أما لو تجاوز حنفية لحنفية جنبه ما في إشكال، أما لو تجاوز بأكثر من صفين نعم لغيره، يعني شو لغيره؟ إلى ماء غيره يعني. نعم. عامدا مع وجود آلة وله خرز. خرز. خرز. لا. خرز مع وجود آلة. خلصنا. وله خرز دلو. وله خرز. وفتح باب. مو هيك؟ نعم. وتكرار غسل. هذا كله إخوانا حركات مسموحة بها لمن سبقه الحدث. إنسان سبق الحدث الآن بده مي، المنتج من الماء بده دلو، الدلو بده كبس خرزات، شو الحكم؟ قال وله خرز دلو وله فتح باب وتكرار غسل. يعني ما بقول إحنا والله نكتفي بس بالفرض بالحد الأدنى. نعم. وسنن طهارة على الأصح. كل هذه الأشياء مقدار زائد على الفرض، ومع ذلك له أن يفعلها للطهارة. نعم. وتطهير ثوبه من حدثه وإلقاء النجس عنه. وإلقاء النجس عنه أيضا، هذا كله له أن يفعله عندما سبقه الحدث. نعم. ويفسدها خروجه من المسجد يظن الحدث. وخروجها ويفسدها خروجه من المسجد يظن الحدث. هذا الإنسان هو بالصلاة ظن الحدث، هو متوضئ لكن ظن أنه أحدث، التفت من المسجد وتوجه إلى خارج المسجد، نقول له لو تيقن أنه كان مخطئا في ظنه قبل أن يخرج من المسجد ماذا يفعل؟ يعود إلى صلاته. لكن باعتبار أنه خرج من المسجد إيش قال هنا؟ ويفسدها خروجه، خروج المصلي من المسجد يظن الحدث لوجود المنافي بغير عذر. نعم. إلا إذا لم يخرج. نعم. من المسجد أو الدار أو البيت أو الجبانة، إن كل المواضع هذه استاذ منها، أو مصلى العيد، فإنه ماذا يفعل؟ فإنه يعود ويتم استحسانا. نعم. لقصد الإصلاح، لأنه انصرف من صلاته لا بقصد الإفساد بل بقصد الإصلاح. هو ليش رايح الآن؟ رايح ليتوضأ ويعود لظنه الحدث، فتبين أنه ما له محدث، فماذا يفعل؟ يعود إلى صلاته ما دام في المسجد أو ما دام في الدار الذي هو فيه. ويفسدها نعم مجاوزته الصفوف، مو المسجد، مجاوزته الصفوف أو سفرته في غيره. أيوة. نفس الحالة إخواننا، يعني لو ظن الحدث هو ما كان في المسجد ولا كان في الدار، وين كان هو؟ في بستان مثلا وعم يصلوا جماعة، قال إذا جاوز الصفوف كأنه جاوز المسجد. إذا جاوز الصفوف إخواننا كأنه جاوز المسجد. ومجاوزته نعم الصفوف أو سترته في غيره، في غير المسجد. يعني أنا حاط السترة أمامي على 4.5 متر، متى ما تجاوزت السترة إخواننا بظن الحدث فسدت الصلاة، كأني خرجت من إيش؟ من المسجد. نعم. وما هو في حكمه كما ذكرناه، وهو الصحراء، وإن لم يكن أمامه صف أو صلى منفردا وليس بين يديه سترة اغتفر له قدر موضع سجوده من كل جانب، يأخذ موضع سجوده من كل جانب، هذا في حكم المسجد. نعم. في الصحيح، فإن تجاوز ذلك بظنه الحدث ولم يكن أحدث، كما إذا نزل من أنفه ماء فظنه دما فسدت صلاته. لماذا؟ بهذه المجاوزة. نعم. كما إذا لم يعد لإمامه وقد بقي فيها، كما لو لم يعد إلى إمامه، أنا سلمت الآن ورحت إخواننا، لكن أنا الآن رجعت الإمام لسه بالصلاة، طيب ما رح كمل معه، رح كمل لحالي. إذا لم يعد إلى الإمام يجب أن يرجع إلى الإمام نفسه يصلي يكمل صلاة وراه. نعم. وقد بقي فيها وإذا فرغ منها، وإذا فرغ منها فله الخيار، إما أن يصلي في مكان الجماعة أو في مكانه اللي هو توضى فيه. نعم. إن شاء أتمها في مكانه أو عاد، واختلفوا في الأفضل. ويفسدها انصرافه عن مقامه ظانا. مسألة جديدة الآن، لو انصرف الآن عن مقامه لكن لا يظن أنه أحداث، لكن يظن أنه غير متوضئ أصلا. مسألة الأولى شو قلنا أخواننا؟ ظن نفسه أنه أحدث هلأ. أما مسألة هي يظن نفسه أنه أصلا غير متوضئ، ها إذا هو فرق. إذا انصرف يظن الحدث الآن، فإنه لو رجع قبل أن يجاوز المسجد ما في إشكال، لكن لو انصرف من مكانه يظن أنه غير متوضئ فإنه بمجرد انصرافه من مكانه بطلت صلاته، ثم تبين لا متوضئ، نقول إن أنت الآن لما انصرفت الآن شو غايتك؟ غايتك التوضؤ لإعادة الصلاة من أولها. أما الحالة الأولى يظن الحدث الآن، يذهب إلى المصلى إلى الموضأ ليتوضأ ويبني على صلاته. نعم. أو ظانا أن مدة مسحه انقضت. انتهت طهارته. نعم. أو ظانا أن عليه فائدة. يعني هو صاحب ترتيب بعد ما سلم بعد ما انصرف من صلاته. نعم. ذكر لا ما فائدة ترتيب أن هو صلاته كلها أداها. أو أن عليه نجاسة وإن لم يخرج. تمنع أصل الصلاة. عليه نجاسة من أمتى؟ من أول الصلاة. نعم. وإن لم يخرج يعني انصرافه وإن لم يخرج. وإن لم يخرج في هذه المسائل من المسجد ونحوه لانصرافه على سبيل الترك. على سبيل ترك الصلاة. الإصلاح. أما الحال الأولى شو قلنا؟ ذهب ليتوضأ وليتم صلاته. أما هون ذهب ليتوضأ وليعيد صلاته. وهو الفرق بينه وبين ظن الحدث. نعم. وعلمت بما ذكر وعلمت بما ذكرناه شروط البناء لسد الحدث السماوي. نعم. فأغنى عن إفراده بباب، والأفضل الاستئناف. والأفضل في ما سبقه الحدث ماذا يفعل؟ أن يستأنف، بيقطع الصلاة وبيعيدها. نعم. أنا أفضل خروج من خلاف وعملان بالإجماع. نعم. ويفسدها فتحه أي المصلي على غير إمامه. أنا عم صلي ولا الإمام في إمام آخر بالمسجد، عم صلي صلاة أخرى، أخطأ الإمام الآخر، أنا ماذا فعلت الآن؟ رديته وأنا بالصلاة لمين؟ مو الإمام تبعي، الإمام الآخر. شو قال هنا؟ وفتحه نعم أي المصلي على غير إمامه لتعليمه بلا ضرورة، لتعليمه غيره يعني. نعم. وفتحه على إمامه جائز ولو قرأ المفروض أو انتقل لآية أخرى على الصحيح. لا صلاة لإصلاح صلاتهما. نعم. صلاة الإمام والمأموم. ويفسدها التكبير. نيح أخواني، ولو قرأ المفروض، يعني الإمام الآن قرأ المفروض لكن توقف عن بعض الآيات، ممكن يرد ما في إشكال، أو انتقل لآية أخرى ممكن يرجعوا للآية نفسها. ويفسدها التكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى. أنا عم صلي صلاة الظهر، كبرت وفي نية أن أنتقل إلى صلاة ثانية، شو الحكم أخواني هنا؟ قال تبطل الصلاة الأولى وأنتقل أنا الآن إلى صلاة ثانية. عم صلي الآن السنة، كبرت ونويت الظهر، شو الحكم؟ بطلت السنة وأنا الآن في الفرض، يعني بدأت صلاة جديدة. أما لو إنسان كبر وليعيد نفس صلاته فإنه لا تبطل صلاته ويبقى في الصلاة نفسها، ويجب عليه أن يتمها، وهالتكبير هذا ما بيضر. نعم. ما في اليوم يسلم ينوي. شلون؟ ما في اليوم يسلم. لا هو الأصل إنه ما يقطع أصلاً. نعم. إذا كان بده يقطع بيسلم وبدأ صلاة جديدة هكذا. نعم. أما الأصل إنه ما يقطع. نعم. لتحصيل ما نواه وخروجه عما كان فيه كالمنفرد إذا نوى الاقتداء، وعكسه كمن انتقل بالتكبير من فرض إلى فرض إلى فرض أو نفل، وعكسه بنيته. وأشرنا إلى أنه لو كبر يريد استئناف عين ما هو فيه، لو كبر استئناف في الصلاة لم تفسد. نعم. من غير تلفظ بالنية لا يفسد إلا أن يكون مسبوقا لاختلاف حكم المنفرد والمسبوق، إذا لم يفسد ما مضى يلزمه الجلوس على ما هو آخر صلاته. تمام. يعني بيكمل صلاته بنظمها الأول. نعم. فإن تركه معتمدا على ما ظنه بطلت صلاته، ولا يفسده الجلوس في آخر ما ظن أنه افتتح به. وفيه إشارة إلى أن الصائم عن قضاء فرض لو نوى بعد شروعه فيه الشروع في غيره لا يضره. نوى إنسان صوم ما أثناء النهار نوى صوما آخر، شو نقول له؟ لا يضر. ليه؟ لأن الصوم الآن بدأت بنية واحدة عند الفجر فتتمها على النية الأولى. نعم. لا تضر يعني نبتها يعني تم طبق النية الأولى. نعم في شو في غير ما في غير ثم قيد بطلان الصلاة فيما ذكره بما إذا حصلت واحدة من هذه الصور المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد. نعم فتبطل بالاتفاق عند أبي حنيفة والصاحبين. نعم وأما إذا عرض المنافي قبيل السلام بعد التشهد بعد ما أتى بالأركان كاملة وبقي عليه واجب السلام، لو أتى بهذا المفسد بعد التشهد قبل السلام ما الحكم هنا؟ نعم فالمختار صحة الصلاة لأن الخروج منها بفعل المصلي واجب على الصحيح، هذا على قول أبي حنيفة. نعم وقيل تفسد بناء على ما قيل أنه فرض عند الإمام، على ما قيل إنه فرض عند الإمام. نعم. ولا نص عن الإمام بل تخريج أبي سعيد البردعي من الاثنى عشرية. يعني شو قال إخواننا؟ الخروج بسنع الإمام بسنع المصلي واجب ليس بفرض، وقيل فرض، ما هيك؟ وقيل فرض بناء على إيش؟ على ما قيل إنه فرض. شو هذا إنه؟ إن الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض، إذا القول الأول واجب والقول الثاني فرض. يعني الآن انتهى التشهد بنخرج من الصلاة، أبو حنيفة اشترط على الرواية هي أن يكون الخروج من الصلاة بصنعك أنت، صاحبي قال لا هذا مو فرض وإنما هذا واجب، فلو تركه الإنسان فإنه تبطل صلاته، فإنه تصح صلاته وبقي عليه واجب السلام. نعم لأن الإمام لما قال بفساد الصلاة فيها، إذن هون أخواننا ولا نص عن الإمام في المسألة هي، بل تخريج أبي سعيد البردعي هذا من فقهاء الأحناف خرج كلام أبي حنيفة في المسائل الاثني عشرية بهذا التخريج بناء على أن الإمام يشترط خروج المصلي من الصلاة بصنعه. نعم لأن الإمام لما قال بفساد الصلاة نعم فيها لا يكون إلا بترك فرض نعم ولم يبقى إلا الخروج بالصنع فحكم بأنه حكم مين البردعي يعني بأنه فرض، حكم البردعي بأن الخروج من الصلاة فرض على رأي أبي حنيفة، وهذا تخريجه في المسائل الاثني عشرية هي إذا كان الدرس الماضي أنه سنبينها لما ذكر أنه ورؤية المتيمم ماء وطلوع الفجر الشمس وزوال في العيدين ودخول وقت العصر في الجمعة، كل هذه المسائل الاثني عشرية هي عبارة عن بطلان الصلاة بغير صنع المصلي، فشو قلنا عند أبي حنيفة تبطل صلاته وعندهما لا، ليه؟ بناء على هذه المسألة بهالمسائل كلها خروج المصلي من الصلاة بغير صنعه، طلوع الشمس مو بإيدي، زوال الشمس مو بإيدي، إذا فبالتالي نقول خرجت من الصلاة بغير صنعي فهذا مفسد عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان صلاته صحيحة لأن هذا ليس بشرطين عندهم. نعم وعندهما مين؟ أبي يوسف ومحمد، ليس بفرض. نعم لأنه لو كان كذلك لتعين بما هو قربة ولم يتعين به لصحة الخروج بالكلام والحدث العمد. هلا هون عم نحكي على صحة الصلاة، ما عم نحكي إخواننا على القراءة التحريمية، في عنا إشكال إنه ما جاب السلام، لكن هذا ليس بفرض هذا واجب، ولو تركه صحة الصلاة مع القراءة التحريمية، فدل على أنه واجب لا فرض. نعم فإذا عرضت هذه العوارض ولم يبق عليه فرض صار كما بعد السلام، وغلط الكرخي البردعي في تخريجه لعدم تعيين ما هو قربه وهو السلام، وإنما الوجه فيه وجود المغير فيه بحث، ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبير، لو قال الله أكبر مد همزة التكبير صار استفهام. وقدمنا الكلام عليه وقراءة ما لا يحفظه من مصحف، لو قرأ المصلي من مصحف من شيء لا يحفظه شو الحكم؟ هذا أخبرت صلاة أخواننا ولو منفردا ولو في قيام الليل. نعم. وإن لم يحمله للتلقي من غيره. تمام. الآن الحمد لله بلغني أن الإمام عم يصلي بالجامع عم يحط مصحف المنير قدامه ويقرأ نعم بالصلوات المفروضة هكذا. طيب ليه؟ عم يقرأ خطبة. طيب أخي الخطبة مو فرض لكن مراعاة الاحتياط هذا المطلوب منك. نعم. وأما إذا كان حافظا له ولم يحمله فلا تفسد لانتفاء العمل. يعني أحيانا كان صورناها شغلة أخرى جامع مثلا محضر شوي مودرن عم يحط لهم شاشات كبيرة للمصلين مشان أثناء صلاة التراويح ما يجي يخلقون يطلعوا على الشاشة هو نحو الإمام. طيب ليش يا أخوان هالأساليب هاي؟ ليه؟ لماذا لا نبقى في جو الصلاة؟ الصلاة الأمو ما كان تعلم لا كان تعليم. هلا حتى حمل المصاحف أخوانا في الصلاة. طيب ليه؟ ولماذا نحمل المصاحف؟ مشان يتعلم القراءة. يا أخي الصلاة ما كان تعلم، الصلاة ما كان عبادة. والآن تلاقي سبحان الله بعض المساجد فاتحين الجوالات حاطين على القرآن الكريم يعني بوضعية مو طبيعية. غلط والله بالشكل هذا. الآن ما عم نحكي عن بطلان صلاة لكن هذه الصورة غير لائقة بالصلاة. نعم. انتفاء العمل والتلقي. نعم. ويفسدها أداء ركن. إذا معناها إذا حافظ ما في إشكال ما هيك؟ إذا حافظ له إخواننا ما في إشكال. نعم. يعني حافظه وحامل القرآن حاطط قدامه الآن القرآن الكريم عم يقرأ منه هو حافظ. يعني حتى لو طويت المصحف يكمل لحاله. بس أحيانا القارئ شو بيصير فيه بده تذكير بيتذكر تذكير فقط. ويفسدها أداء ركن كركوع أو إمكانه أي مضي زمن يسع أداء ركن مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة. نعم. بالنون مانعة ممائعة من عنده بالهمزة بالنون نجاسة مانعة يعني إما قدر الدرهم إن كانت مغلظة أو ربع الثوب إن كانت مخففة. نعم. لوجود المنافي فإن دفع النجاسة بمجرد وقتها ولا أثر لها أو ست فإن دفع النجاسة بمجرد وقعها وقوعها ولا أثر لها أو ستر عورته بمجرد كشفها ما صار ضارك يعني. نعم. فلا يضر. نعم. ويفسدها مسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه كما لو ركع ورفع رأسه قبل الإمام ولم يعده معه أو بعده. يعني أنا الآن هلأ عما صلي مع الإمام أتيت بركن سبقت به الإمام وأنهيت هذا الركن والإمام ما شاركني فيه شو الحكم؟ قال بطلت صلاتي. طيب لو في حال عدت أنا بيمشي الحال. شو بيكون بيمشي الحال؟ يصح الفعل مع الإثم. ليش الإثم؟ لأنني خالفت اقتداء الإمام. ولو سبقته وشاركني صحت الصلاة مع الكراهة التحريمية أيضا لأني سبقت الإمام. نعم. وإذا لم يسلم مع الإمام وسابقه بالركوع والسجود في كل الركعات قضى ركعة بلا قراءة لأنه مدرك أول صلاة الإمام لاحق وهو يقضي قبل فراغ الإمام. تمام. وقد فاتته الركعة الأولى بتركه متابعة الإمام في الركوع والسجود فيكون ركوعه وسجوده في الثانية قضاء عن الأولى وفي الثالثة عن الثانية وفي الرابعة عن الثالثة فيقضي بعده ركعة بغير قراءة يعني هي الأولى وتمام تفريعه بالأصل. نعم. ويفسدها متابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق. إنسان بعد ما قام إلى ليقضي ما عليه وهو مسبوق الإمام رجع إلى سجود السهو فرجع معه. نعم. إذا تأكد انفراده بأن قام انفراده انفراد مين المسبوق بأن قام بعد سلام الإمام أو قبله أو قبله بعد قعوده قدر التشهد. نعم. وقيد ركعته بسجدة مين المسبوق فقام وقيد ركعته بسجدة والإمام سجد للسهو. ما بس ترجع لعنده خلاص. ليه؟ لتأكد انفصالك عنه بإيش؟ بالسجود في هذه الركعة. فتذكر الإمام سجود السهو. نعم. فتابعه. تابعه مين مسبوق؟ فسدت صلاته. لأنه اقتضى بعد وجود الانفراد ووجوبه فتفسد صلاته. وقيدنا قيام المسموق بكونه بعد قعود الإمام قدر التشهد، لأنه إن كان قبله لم يجزه، لأن الإمام بقي عليه فرض لا ينفرد به المسموق فتفسد صلاته. إذا طلع ما قيد بركعة ما في شيء، رجع الإمام وسجد معه سجدة السهو، قام وهو بالقيام أيام جاب سجود السهو رجع لعنده. هو الأصل ما يرجع، لكن لو رجع ما في إشكال. الأصل ما يرجع. نعم. ويفسدها عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية. مو سجود سهو، سجدة صلبية. يعني كان هو الآن جايب سجدة واحدة في بعض الركعات، فجابها آخر الصلاة بعد ما قعد تشهد. المفروض أنت جبت سجود الصلب سجدة صلبية تعيد التشهد، لأنها فرض والفرض يرفع التشهد. أو سجدة تلاوة أيضا، ماذا افعل بعد ما قعدت التشهد؟ تذكر أنه في سجود تلاوة ما جابه، ماذا يفعل؟ بجيب سجود تلاوة أو سجدة صلبية وبرجع بعيد التشهد، قعود التشهد. فلو في حال ما أعاد التشهد بطلت صلاته. ليه؟ لأن القعود اللي قعده سابقا تبين هذا مقعود أخير، أتى بعده بركن. نعم. السجدة الصلبية إذا كان ذكرها أثناء الصلاة بصلي مع أي ركعة. أي طبعا اتفقنا أن السجدة الصلبية ركن، لكن أداؤها بنفس الركعة مع السجدة الأولى هذا واجب. نعم. أفضل التلاوة تذكرها بعد الجلوس. نعم. لأنه لا يعتد بالجلوس الأخير إلا بعد تمام الأركان. إلا بعد تمام الأركان. نعم. لأنه لختمها ولا تعاود ولا والارتفاض الأخير لسجدة التلاوة على المختار. ويفسدها عدم إعادة ركن أداه نائما، لأن شرط صحته أداؤه مستيقظا كما تقدم. ويفسدها قهقهة إمام المسبوق. إمام المسبوق، مين قهقه؟ مو المسبوق، الإمام. الإمام خلص صلاته قبل أن يسلم، قهقه الإمام. أنا على أي ركعة لسه؟ قهقه الإمام، شو الحكم صلاة الإمام؟ صحت مع الكراهة التحريمية. ليه؟ لأنه ما جاب السلام. طيب أنا المسبوق شو حكم صلاتي؟ قال بطلت. هو الإمام صلاته اللي قهقه صحت صلاته، وأنا المسبوق وراه ما صحت صلاتي. طيب ليه؟ نعم. وإن لم يتعمدها مين؟ المصلي، الإمام يعني. وحدثه العمد. لو أحدث الإمام عمدا بطلت صلاة المسبوق وصحت صلاة الإمام. ليه؟ لأنه ترك واجب السلام فقط. نعم. الحاصل بغير القهقهة إذا وجد إذا وجد كل منهما، يعني بعد الجلوس الأخير قدر التشهد عند الإمام بفساد. ليش ما أخواننا قال وذلك الآن مسبوق الإمام خلصت صلاته، أما أنا الآن هي نص صلاتي هي، فبالتالي الآن وافق جزء من صلاتي أنا جزءا صلاة الإمام من فيها الحدث، فإذا معنى ذلك وقع جزء من صلاتي فاسدا فيفسد ما بعدها، أما الإمام خالص الإمام. نعم. بفساد الجزء الذي حصلت فيه ويفسد مثله من صلاة المسبوق. نعم. فلا يمكن بناؤه الفائت عليه. ويفسدها السلام على رأس ركعتين في غير الثنائية. إذا فكر حاله إيش؟ إنه آخر الصلاة. نعم. المغرب ورباعية المقيم ظانا أنه مسافر. فكر حاله يا أخي صلاته فسلم لقطع الصلاة. أما لو هو مقيم وسلم على صلاة ركعتين فكر حاله هي نهاية صلاته، هي ما في إشكال، وإنما بفز بكمل وبيجيب سجود السهو. أما لو هو فكر حاله مسافر فكر أنه فرض ركعتين. نعم. وهو مقيم أو ظانا أنها الجمعة أو ظانا أنها التراويح وهي العشاء أو كان قريب عهد بالإسلام ففكر صلاة ركعتين، أو نشأ مسلما جاهلا فظن الفرض ركعتين في غير الثنائية لأنه سلام عمد على جهة القطع قبل أوانه فتفسد الصلاة. نعم. فصل فيما لا يفسد الصلاة. نقرأ قصير قصير. نعم. ولو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه سواء قدامه لوحة أمامه من القرآن الكريم أو غيره، نعم، سواء كان مر العين عليها ما قرأ بفمه، شو الحكم الحالي هي؟ قال لا تضر في صلاته. نعم. سواء كان قرآنا أو غيره قصد الاستفهام أو قصد الاستفهام أو لا أساء الأدب ولم تفسد صلاته. نعم. لعدم النطق بالكلام أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير كره ولا تفسد لعسر الاحتراز عنه. وإذا ابتلع ما ذاب من سكر في فمه فسدت ولو ابتلعه قبل الصلاة ولو ابتلع ذلك ووجد حلاوته أثناء الصلاة، نعم، فيها فلا تفسد، فيها لا تفسد. أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد. نعم. سواء المرأة والكلب والحمار لقوله صلى الله عليه وسلم. هلا هون إخواننا سواء المرأة والكلب والحمار، ما هيك؟ هاي البعض يقول لك أخي يا أخي جعل المرأة والكلب والحمار بنفس الحكومة. إحنا نقول له طب يا أخي أنت الآن لماذا ذكر الرسول هذه المسألة؟ هل الرجل ما ذكره ليه؟ مو لأن الرجل إخواننا يعني أرقى وأدنى ما شبه ذلك، لأن هذه المسائل ترد على إشكاليات ذاك العصر. الآن إخواننا المرأة كنظرة جاهلية خطأ، فهو يرد على هذه النظرة هناك، أما الرجل ما فيها النظرة هي عنده. هلا ما قالوا إخواننا أنه بعصر النبوة كان في مؤتمر بفرنسا معقود في غرب أوروبا عم يبحثوا في المرأة هل نلحقها بالإنسان أم بالحيوان؟ فبعد البحث والمداولات رجحوا أنها إنسان. هذا كلام إخواننا كان في عصر النبوة ولكن وين؟ في غرب أوروبا. لذلك إخوانهم شو قال؟ سواء المرأة، يعني هنا يقول لك أن المرأة لا تفسد والنظرة الجاهلية إلها غلط. طيب إذا كان مع الكلب والحمار أن هذه الأشياء ظنوا أنها تفسد لقولهم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان الذي يمر هو شيطان. نعم. وإن أثم المار ومع ذلك صلاة المصلي لا تبطل. نعم. المكلف بتعمده لقوله صلى الله عليه وسلم أما الصغير نعلمه ولا يأثم. الصغير إخواننا لو مر بيدي المصلي لا شيء، يعني لكن نعلمه أحكام الصلاة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خيرا لكان أن يقف 40 كان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. رواه الشيخان وفي رواية البزار 40 خريفا. والمكروه المرور بمحل السجود على الأصح في المسجد الكبير والصحراء وفي الصغير مطلقا. إذا كان إخوان مسجد صغير نعم فإنه يكره المرور ولو من بعيد، أما مسجد كبير بتجاوز موضوع السجود ثم لو مر ما في إشكال. وبما دون قامة يصلى عليها لا فيما وراء ذلك في شارع لما فيه من التضييق على المارة، ولا تبطل صلاته بنظره إلى فرج المطلقة أو الأجنبية. يعني لو نظر الإنسان إلى فرج امرأة، فرجها الداخل، شو الحكم؟ شو حكم صلاته؟ ما تفسد. نعم. أو الأجنبية، يعني فرجها الداخل بشهوة في المختار، لأنه عمل قليل، وإن ثبت به الرجعة تثبت به الرجعة للمطلقة. نعم. ولو قبلها ولمسها فسدت صلاته، لأنه في معنى الجماع. يعني لو هو قبله بالصلاة فسدت صلاته. نعم. والجماع عمل كثير، ولو كانت تصلي فأولج بين فخذيها وإن لم ينزل، أو قبلها ولو بدون شهوة، أو لمسها بشهوة فسدت صلاتها، وإن قبلته ولم يشتهيها لم تفسد صلاته. فصل في المكروهات.